لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقد بينا في قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا هنا أيضا فيها لطيفة ولفتة، مع أن هذا من أعظم الذنوب ومن أظلم الظلم، ومع ذلك هنا شوف الله تعالى يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وهذا لفت انتباه إلى أنه ولو تبتم أنا أجبت عن الأسئلة كلها، لو في سؤال خلوه بعد نفسه بقى. ولو تبتم تبنا عليكم، ولو استغفرتم غفرنا لكم، وما خلقكم إلا ليرحمكم. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه تقديسا وتنزيها بل عباد مكرمون، بل هؤلاء الملائكة الذين زعموا أنهم بنات الله فإنهم عباد مكرمون أكرمهم الله جل في علاه. وعظيم إكرام الله لهم أن الله من عليهم بالعبادة، وهذا أعظم ما يكرم به المرء أن يكون عبدا لله. وقد بينا قبل ذلك عن شرف العبودية، الله مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية وشرفه بها في غير ما موضع، بأبي هو أمي، حين قال الله جل في علاء حين المعجزة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المزحة بعبده، وحين الدعوة لله ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وعند الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وعند التحدي والمناظرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة المسلم. قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقلنا هذه مسارعة في الخيرات لرب الأرض والسماوات، وأنهم لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله، كما قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والتأويل والتحريف تقديم بين يدي الله ورسوله، والتفسير بغير علم بغير وجه علم تقديم بين يدي الله ورسوله. الذين حصروا التفسير في التفسير الإشاري أو التفسير العلمي على ما زعموا أو التفسير العددي كل ذلك تقديم بين يدي الله ورسوله. ومن ذلك أيضا من صدر نفسه معلما مدرسا دون أن يتأهل فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. ذلك قال بأن الملائكة لا يتحركون إلا بأمر الله. جبريل ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما نتنزل إلا بأمر ربك لهم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وقال الله عن الملائكة عموما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعلم ما بين أيديهم ما قدموا وما أخروا وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. فبين هنا الآن عندما زعموا له الملائكة بنات وقد أنكر عليهم وبين لهم أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال أعلم ما بين أيديهم تخويفا لهم وإرعابا، لأن الله تعالى يخوفهم بذلك إني أعلم ما أنتم عليه وسأحاسبكم عليه. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والشفاعة جميعها لله. والشفاعة في الكتاب مثبتة ومنفية، والمثبتة يشترط فيها شروط: إذن الله جل في علاه يأذن لمن يشفع أن يشفع، والرضا عن الشافع والمشفوع، وتعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من حق شيئا فأعرض عمن تولى عن دينه ومن حق. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة المنفية هي شفاعة أهل الكفر، نفاها الله جل وعلا الأواه الحليم. فالشفاعة لم تقبل من أي أحد إلا من النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، ولأنه كان حسن النصرة للنبي ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا وهم من خشيته، يعني خشيتهم هم من شدة الخشية من الله جل في علاه، كعيسى وأطرابه وأقرانه ونوح، من شدة الوجع والخوف من الله جل في علاه، من شدة خوفه. من شدة خشيته المؤمن مشفقون، كما قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وما يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال الله تعالى عن عباد المؤمنين قال هم من خشيتي مشفقون، يعني الملائكة الذين نسبتموهم بنات لله جل في علاه هم أجل عباد الله لله، أجل عباد الله لله. والله قد خلق عبادا لا يدان لأحد بهم، وأوزع في قلوب بعض خلقه لعبادته وحده ولا شريك له، وهذه من رحمة الله بالناس. قال هم من خشيته مشفقون خائفون واجلون. وقال الله تعالى إلههم بدون ذلك فذلك الجزيه جهنم. قال هم من خشيته مشفقون. وما يقول منهم من الملائكة ولا يستطيعون. وما يقول منهم إني إله من دونه فذلك أنزيه جهنم فذلك أنزيه الظالمين. فأنه نصب نفسه ربا مع الله جل فعلا، نصب نفسه ندا لله جل فعلا، فكان العقاب الأليم والعذاب الوخيم. وما يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. كذلك نجزي الظالمين. هنا فيها دلالة أيضا على أن الظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر، ظلم أكبر وظلم أصغر. تعلق بالمستحيل، لأن الله تعالى خلقهم وأوزع فيهم الطاعة ويلهمون الطاعة والتسبيح. قال الله تعالى ويقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. ويقصد بالظالمين هنا الذين أشركوا بالله وجعلوا له أندادا، فهذا أظلم الظلم وأقبح الذنب. والمقصود به الشرك والملائكة أن الناس وأبعد الناس عن هذا. قال تعالى وما أرسلنا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. قال تعالى أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. التفات هنا لجذب الانتباه، هذا التفات. قال تعالى أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. يقول الله جل وعلا تبكيتا وتقريعا وتوبيخا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات كانتا رتقا والأرض كانتا رتقا. أولم يروا يعني لم يعلموا. أخبرني يا محمد ألم يعلموا بأن الله تعالى خلق السماوات والأراضين ففتقناهما فأصلحناهما. قال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. آية عظيمة جدا. العلماء هنا في موجة الموت بيد الله جل وعلا، ومن كتب الله حياته سيبقى، ومن كتب الله مماته سيقضي. أعلمني يا محمد، أخبرني أن الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا، كانت شيئا واحدا أو شيء واحد. قال ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا، رتقا يعني متحدة ملتصقة. واختلف العلماء في الرتق، فقالوا في قول الله جل في علاه أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا الماء كل شيء حي. قال الرتق أن السماوات كانت رتقا يعني لا تمطر، كانت رتقا يعني لا تمطر. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يصيبهم بالقحط، وهذا قول قال ابن عباس وعكرمة أكثر تلاميذ ابن عباس. القول الثاني أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين ففتقهما فصلهما الله جل في علاه. وهذا أيضا قول ابن عباس وقول الحسن. والثالث أنه فتق من الأرض ست أراضين فصارت سبعا، ومن السماء ست سماوات فصارت سبعا. وحقيقة الأمر أنه لا مخالفة بين هذه التفاسير، رتقا يعني لا تمطر. السماوات صارت رتقا يعني لا تمطر، الأراضين صارت رتقا يعني لا تنبت. وعالج النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا تفهيم الأمة بأسرها، وأن النبي مبين عن الله جل فعلا. ففي قوله جل فعلا ولم يرى الذين كفروا، أخبروني أعلموني، ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأن رتق في السماوات يعني لا تمطر، وفي الأرض لا تنبت، ففتقناهما أي جعلنا السماء تمطر وجعلنا الأرض تنبت. وهذه أعظم نعمة، قال وجعلنا، وفي قوله وجعلنا من الماء كل شيء حي قرأها معاذ وابن أبي عبلة وحميد بن قيس، وجعلنا الماء كل شيء حيا بالنصب. اختلف العلماء الماء هنا اي ماء مقصود به وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء هنا المقصود به هو الماء الذي ينزل مطرا من السماء، ماء السماء. وقيل الماء المقصود به هنا ماء، ماء الرجل وماء المرأة، لأن الولد ما بين ماء الرجل وماء المرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا على ماء المرأة ماء الرجل أنس أنس، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة ذكر، وقال إن سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه بالأخوال، وإن سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بالأعمام. فالمقصود بالماء هنا هو النطفة. والصحيح أن كلا التفسيرين صحيح، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء، الماء إذا نزل المطر ففيه الحياة، والأرض لا تحيا إلا بذلك، كما قال الله جل وعلا اهتزت وربت وأنبتت. وأيضا المقصود به ماء الرجل وماء المرأة، ماء الرجل وماء المرأة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ختم هذه الآية بعدما بين الله جل وعلا عظيم ربوبيته، وأن الله جل وعلا هو الذي فتق السماوات والأراضين فأنبتت الأرض وأمطرت السماء، وجعل الله جل وعلا الولد الصالح لمن تزوج وأراد أن ينصر الدين بالنكاح حفة ومقصودا للشرع، فجعل النطفة تخصيب البويضة للحيوانات المنوية جعلها أيضا تحت قوله جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا إتمام واستتمام لعظيم ربوبية ربنا العلام، أنه بيّن الله جل وعلا عظيم ربوبيته في ذلك، وأنه خلق من الماء كل شيء حي. خلق من الماء كل شيء حي. قال الله جل وعلا أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ملتصقتين كانتا ملتصقتين ففتقناهما ابن عمر لما سئل في المواريث قال لا أعلم لا أعلم لا يسبقونها بالقول. لا انا مش هتلف. لا انا حليف. طب خلاص انا ايه بقى انا بقى خضعت هتحكير شنطة شنطة ذات جزاكم الله خير. لحظة بس من الظلم شرك بالله جل وعلا، من الظلم نسبة الولد لله جل وعلا أو نسبة البنات لله جل وعلا، وهذا أعظم ظلم. عظيم ربوبية الله جل وعلا أن جعل في من الماء كل شيء حي. نعم.